ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرقب نعاط وعطر تحيات خضر عبد المطلب لحضرتكم، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك، رحم الله بك بالدنيا والآخرة. جزاك الله خير. الله يرضى عنك يا دكتور. كيف الأهل والأحباب بالبلاد يا دكتور؟ نرجو أن يكونوا بخير. بإذن الله. حضرتك دائما تقول لي نرجو، أسأل وتقول لي نرجو، هل لهذا علة معينة؟ يعني الأمور ليست يعني كما يعني كما يريدها الشخص تماما. نعم. هنالك يعني أمور وثغرات، يعني نسأل الله أن تصلح يعني يا رب يا رب يا رب يا رب، يسلم البلاد والعباد وبلاد المسلمين كلهم يا رب يا رب يا رب يا رب، يجعلهم في خير ونعمة بإذن الله تعالى، ويسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة يا رب يا رب يا دكتور. يعني نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، ويعني سؤال من أحد المشاهدين يسأل لحضرتك في قول تبارك وتعالى أليس منكم رجل رشيد، يقول لماذا منكم وليس فيكم، وما اللمسة البيانية الموجودة في هذا في هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. أليس منكم يعني بعضكم أنتم، يعني بعض قومه منكم. نعم، من التبعيض. نعم. لو قال فيكم يعني فيكم، احتمل معنى أنهم فيهم رجلا لكن ليس منهم، دخيل داخل. منهم من قبيلتهم من جنسهم من البلدة. البلدة اللي هم يخاطبهم قومه. سليم. لو قال فيكم يعني محتمل واحد دخل فيهم داخل من غيرهم. من خارجهم. نعم. ما ينطبق على هذا، لا يدخل في المسألة أصلا. الله أكبر. يعني أراد منهم من بني جلدتهم هم. تمام. ليس كل مستطرق أو شيء. أفكا آلهة دون الله تريدون، أعرب أفكا. يحتمل أن تكون مفعول به. لماذا؟ وراح يصير آلهة، راح يصير بدل. يبقى طب التركيب خارج القرآن كيف يكون؟ يعني تريدون أفكا؟ يعني وهي الآلهة. الصرف عن عبادة الله. نعم. بما يصفونها بالآلهة التي يعبدونها. فإذا محتمل أن تكون مفعول به إفكا وآلهة بدل راح تكون بدل من الإفك. شو بدل بعض من كل بدل مطابق نعم مطابق بدل اشتمال بدل مطابق نعم من إفك هذا. طيب هذا احتمال. الثاني حال صاحبها أفاكين. لا أنتم هم تريدون القوم، هم أفاكين عن منصرفين عن صارفين عن العبادة عن وجهها. تصرفون العبادة عن وجهها. هذا مفعول لأجله تحتمل. مفعول لأجله طبعا تحتمل. يعني جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. لا وليس دام التعليم، بس يكون مفعول لأجله فعله تريدون فعل متعلق بسلوك النبي. هم المخاطبين هم الذين يريدون ذلك للصرف عن العبادة عن وجهها، لصرف الناس، لصرف العبادة عن وجهها. تمام. يريدون ذلك لصرف العبادة. صح. إذن تحتمل شون يؤفك عنه لتأفكنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فإذا تحتمل أن تكون مفعول به أو لأجله أو لأجله أو حال أو حال تحتمل. حضرتك تميل لأي عرب من هذه؟ والله تحتمل كلها تحتمل هذا وذاك وذاك تحتمل. هل القرآن الكريم يعني في في في معظم أي القرآن الكريم ليست هناك قرائن واضحة على إعراب معين؟ لو أراد القرآن تأتي القرينة. لو أراد الأسلوب القطعي، لأن الدلالة قد تكون قطعية قد تكون احتمالية. نعم. لو أراد دلالة قطعية يأتي بما يقطع لفعل كل لفعل. تمام. فلا تظلم نفس شيئا في قول تبارك وتعالى اعرب شيئا، ما تظلم مجهول هذا. أيضا يحتمل أن تكون مفعول به ويحتمل أن تكون مفعول مطلق، أي شيء من الظلم مفعول به لماذا فعلها؟ تظلم هو المبين المجهول، لأن ظلم قد يتعدى إلى مفعولين. ظلم ما يتعدى إلى مفعولين. ظلمني حقي. ظلمني حقي. مفعول أول وما حق مفعول ثاني. إذن لا تظلم نفس، هذا هو النائب الفاعل هو المفعول الأول. نفس. وشيء هو المفعول الثاني. المفعول الثاني. سليم. فيه هذا. أو مفعول مطلق. فعله. أو نائب. طبعا هو نائب عن المصدر. لكن إعراب مفعول مطلق يعني لا تظلم نفس شيئا من الظلم، يعني وإن كان قليلا، وإن كان ظلم قليلا، وإن كان ظلم قليلا. لا تظلم نفس شيئا من الظلم، لو قال شيئا من الظلم كان قطعا مفعول مطلق، لو قال شيئا من الظلم. لكن قال شيئا حتى الظلم يعني يصير عام. لا لا لا يظلم في الأشياء يعني تظلم حاجة أو هذا. نعم. ولا شيء من الظلم أصلا لا شيء من الظلم، فيكون أعم، يكون يشمل المعنى يعني الكل يشمل. نعم. جميل. الفرق، أحد المشاهدين يسأل عن الفرق بين نفذ ونفد بالذال وبالدال بالمعجمة والمهملة، ما الفرق؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. نفذ يعني خلاص انتهى. نفذ البحر انتهى. نفذ يعني دخل في شيء. نفذ دخل دخل في شيء. نعم. نفذ السهم أي دخل فيه وخرج من الجهة الأخرى. نعم. من طرف الآخر هذا نفذ. لا تنفذون إذا بسلطان. لا تخرجون إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء تخرجوا. تخرجوا نعم تخرج منها. إنما نفذ نفذ لا انتهى خلاص يعني. أفمن حق عليه كلمة العذاب وربنا تبارك وتعالى يقول في نفس السورة سورة الزمر لكن في الآية 71 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، مرة حق ومرة حقت، لماذا يذكر الفعل مع أن كلمة مؤنثة؟ فلماذا والفرق؟ من حيث النحو ما في إشكال يعني السؤال، يعني لو كان يعني الكلمة الفعل لأن هذا المؤنث غير حقيقي فيجوز التذكير والتأنيث اللي هي كلمة. أي كلمة. نعم. هذا من حيث النحو، إذا كان النحو هذا السؤال أصلا هو يعني يجوز. لكن يقال بياني والاختيار هذا أحسن. لما ولما لم يعكس مثلا هذه مكان تلك لما؟ أظن إحنا في مناسبات ذكرنا أن التأنيث يدل على الكثرة. نعم صحيح. يعني أكثر من مناسبة. نعم. ذكرنا أمثلة، قالت الأعراب آمنا وقال نسبة في المدينة، يعني ذكرنا في حينها أمثلة. صحيح. صحيح. أن التأنيث يدل على الكثرة. نعم. لو نظرنا إلى المجموعتين اللي يعني مذكورتين. نعم. رح ننظر الأكثر نعطيه التأنيث. سليم. ما هذا يعني هذا قاعدة هاي. يعني. نعم صح. والأقل نعطيه التذكير. صح. لا ننظر. أفمن حق عليه كلمة العذاب. نعم. الذي يظهر أن هؤلاء أقل من المذكورين فيما بعد. كيف؟ تفضل. أولا قال أفأنت تنقذ من في النار، إذا هذا خطاب لمجموعة من الرسول يخاطبون صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الكفار من الذين عانوا مثلا والكفر يعني الذين عانوا دعوته. نعم سليم. أفأنت ليس كل الكفار يعني كفار قوم نوح يدخل في هذا الشيء؟ لا. زين. ثم بدليل السياق قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني فبشر عباد. إذن الخطاب مع جماعة الرسول يخاطبهم مو هكذا؟ صحيح. إذن محدودة هذه الجهة. صح. الآية الثانية: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كفروا كثير من زمن نوح أو قبل نوح إلى كله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال خزنتها ألم يأتكم رسل، هو مرسول، رسل منكم يتلون على آيات ربكم وينذرونكم لقاء، قالوا بلى ولكن حقت. فتشمل جميع الكفرة، كل الكفرة، الزمر، الثقة الذين كفروا، الكل أي الأكثر؟ هؤلاء الثانية صح. فجعلها التأنيث للكثرة، قال حقت، وجعل التذكير للقلة. حتى تلاحظ قال أفمن حق جاء بمن، صح، بينما داخل الذين كفروا من تحتمل الواحد، من في اللغة المصور يحتمل الواحد والاثنين والجمع، ويحتمل الجمع وهكذا. صحيح. الذين قطعا جمع أكيد لا تحتمل واحد، صح، فجاء بمن لمن هم أقل سليم، لأنها تحتمل أيضا قلة، والذين لهم جمع أكثر، ولما يعني كانوا أكثر جاء بالذين، يعني من أين حيث انطق هذا؟ الصياغة عجيبة، تخل من هنا وذا هنا، صحيح، في غاية الدقة. يعني عجيب هذا الحرف، يعني حق هي القصة في تاء التأنيث. نعم. يعني حرف يعني متعلق بكل هذه. نعم. أي طبعا لا إله إلا الله. لكن لغة يستقيم، يعني لغة نحو ما في كل إشكال. ليس هناك إشكال، يبقى سر الاختيار. يبقى سر الاختيار. تمام. كان عضو متصل بي يا دكتور عشان بالبرنامج يسأل إن لله 99 اسما أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. أحسنت. ويقول هذه الأسماء يعني تفرد بها الوليد بن مسلم، لم يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا، حدثني عن هذه القضية 99 اسماء توقيفية اصطلاحية لم يروها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحقق في هذه الأسماء واعترض على مجموعة من الأسماء لله الحسنى بالمناسبة ليبدل، فماذا تقول؟ أولا يعني أذكر شيئين. تفضل. أذكر هو برنامج لمسات بيانية، يعني لست محدثا، لكن أذكر بعض الشيء بالنسبة لهذا الأمر. يا ليت. يعني ليس هو من اختصاص البرنامج، يمكن لو كان يسأل في رجل من الحديث يمكن كان يوصل المسألة. نعم. أكثر مني أنا هيش على علم القليل فيها، يعني المسألة في هذه. بوركت يا سيدي، بوركت، نتعلم منكم. هو الوليد بن مسلم هو ما قال من نفسه في الحديث، ولو قرأ السياق هذا يرجعها إلى براع الرسول، يعني هو أصل الحديث ما كامل تمام، هو ذكر عن الوليد بن مسلم، لكن حدثنا بعدين قال حدثنا شعيب حدثنا كذا إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مو ليس قول الوليد بن مسلم، وإنما هذا من السلسلة. أيوة نعم. هذا واحد، هذا من السند، من السند هذا. ليس هو الذي قال، وإنما هو قال حدثنا شعيب حدثنا، يعني هو هكذا تمشي. نعم. سلسلة السند كلها عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأسماء، وذكر الأسماء عدها كلها. نعم. هذا واحد. تمام. ذكر الأسامي كلها، يعني بناء على ذكر أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواياته، ليس رواية الوليد بن مسلم فقط. وللعلم أنه ليست فقط من رواية الوليد بن مسلم، رواية أخرى، في رواية ثانية أصلا ليس فيها الوليد بن مسلم، هو قال الوليد بن مسلم. الآن أنا يعني راح أقول لك. فبس. عبد العزيز بن الحصين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعا. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي، ما في الوليد بن مسلم صلى الله عليه وسلم أصلاً يعني الآن هي في رواية عن الوليد بن مسلم المشهور طبعا بثقته والمعروف بثقته، يعني ليس هنالك يعني من مشهور أنه أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أشخاص كثيرين كما يقول أهل الحديث. نعم. أوثق وأعلم وأجل من الناس يذكرونهم كثيرين. زين، هذه السلسلة بها للمسلم ثم ترتقي إلى أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي سند آخر ليس في الوليد المسلم أصلا، ليس لها علاقة أساسا ليس بها، ثم أيضا تنتقل إلى محمد بن سيرين إلى أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحصل الأسماء كلها بطولها 99. نعم. توقيفية؟ توقيفية يعني هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث رواه. لا هو كان أتذكره الدكتور كان يقول أنه في بعض الأسماء هو يعترض عليها ويحققها وذهب بأسماء أخرى وحذف مجموعة من الأسماء وأتى بأسماء أخرى من القرآن وله منهج في هذا. ويا حبذا لو كان يسأل فيها يعني رجل محدث نشر الحديث يعني الدكاترة في الحديث يمكن راح يوفي المسألة يعني هذا هكذا على السريع. نعم يعني بارك الله فيك يا دكتور ربنا يكرمك. هو يعني نداء له نسأل بها بعض المحدثين أيضا لأن القصة كبيرة. الآن هناك من يشكك في هذه الأسماء ويرد مجموعة منها ويقول يقول إن من أسماء المهدي منتقم مثلا يعني يقول هو في القرآن والله عزيز ذو انتقام يعني ما طيب يرجع للمشاهدات على صحيحين راح ينظر فيه شوف. يعني وأفرد لها ابن حجر العسقلاني عليه صحيح أبو رحمة في فتح الباري بشرح صحيح البخاري أيضا يعني بابا مفصلا وناقش فيه هذه الأسماء بالفعل وعرض معارض وثم استقرت إلى ما وصل إلينا الآن ما نحفظه الآن من أسماء الله الحسنى قطعا. والقرآن الكريم يعني حينما يحدثنا ونفهم من بعض آياته حد الدكتور عن عدل الله سبحانه وتعالى نجد أنه يقرر للنفس البشرية والناس عمر يوم القيامة لا يظلمون شيئا ما يقول لا يظلمون شيئا ما يقول لا يظلمون فتيلة ما يقول لا يظلمون نقيرة فما الفرق ولماذا الاختلاف؟ نقيرة وفتيلة وشيئة لو قرأنا الآية وطبعا النقير يعني هو نقرة في ظهر النواة في أعلاها التمرة النقرة اللي في أعلى هو اللي نواة في أعلاها هي هذا النقير هذه القطعة الصغيرة نقرة هي نقرة نعم فتحة يعني شو النقرة فتحة في سليم هذه النقرة ولو قرأنا الآية هي آيتين وردت بنقيرة يعني بكل شكل يعني قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة نعم هذولا يعمل صالح كيف يظلم يعني لأن ينقص من حسناته سليم يعني ما ذكر أنهم هم أساءوا صح قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن نعم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة كيف يظلم بنقص الحسنات صح ولا لا صحيح الحسنات راح تنقص راح إذا تنقص راح تدخل بهذا النقير هذا النقير ماذا يملأ هذا النقير من الحسنات يعني إذا أنقص يظهر أي كيف يعني هذا النقير الآن راح ينقص كيف يعني ينقص راح يذهب راح تترك مكانا ينسي بقدر لو هذا الذي راح ينقص ما يملأ هذا النقير يملأ هذا النقرة ولا شيء هو أصلا لا شيء أصلا إذن هذا يعني نعم. بقدر ما يملأها ما ينقص هذا النقير لأن لو ملأها راح ينقص لو أخذ منها راح يعني تشي أقل من الخيال أبدا صحيح مو هكذا يعني فادر حتى على منتهى العدل منتهى العدل بين لا لا لا يؤخذ من الحسنات بما يملأ هذا النقير ولذلك لاحظ في يعني حتى قال في آية أخرى طبعا ليس لكن كلمة النقير أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة لأن إذا راح يأتي راح ينقص من ماله إذا أعطوا الناس هذا النقير ينقص ما يملأ هو هذا أصلا لا شيء أصلا مو هكذا ما يملأ هذا النقير وما يعطوا حتى لا ينقص من مالهم صحيح لحظة النقير يعني ما يملأ بمقدار ما يملأ يعني يعني إذا لا يأخذ من حسناتهم بما يملأ هذا النقرة التي ليست هي شيء لا قال لا يظلمون النقيرة سليم هذا النقير الفتيل لا يظلمون فتيلة وعرفنا لماذا هاي خاصة ذكرها ذي خاصة العمل الصالح حتى ما ينقص منه أصلا سليم نعم الفتيل هو الخيط في شق النواة هذا الفتيل شق النواة خيط فيه الرفيع الأبيض الرفيع هذا اسمه فتيل. فتيل تمام. هذا القرآن استعمل إيش؟ استعملها قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به. هذه الآية هنا بالمشركين والكافرين ما. انظر كيف يفترون على الله الكذب وقبلها إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هؤلاء ليس عندهم حسنات وإنما من عندهم سيئات الله الكذب ما عندهم إلا سيئات فلا يزاد على سيئاتهم فتيل. فتيل لا يزاد لك ما ينقص الله لك ما ينقص ما ينقص من الموقف نفسه أيضا مختلف فيما نزلت فيهم الآية وتتحدث عنها لك لا ينقص ما أصحاب الحسنات ما يملأ النقير وهذا لا يزاد على سيئاتهم هم أصحاب السيئات, السيئات لا يزاد على سيئاتهم بهذا الفتيل. ومثلا أيضا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا يخشون الناس نفس الكلام قالوا ربنا لما كتبت على القتال أيضا قال والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا. جاءت أيضا الكلمة فتيل لعموم الناس عامة في كل الناس يعني لمن آمن ولمن كفر أيضا لا يظلمون فتيلا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى الآية فهذا لا ينقص من حسناتهم بمقدار فتيل ولا يزاد على سيئاتهم بمقدار فتيل. سليم لا ينقص من حسناتهم بمقدار فتيل هؤلاء عامة ولا ينقص من سيئاتهم بمقدار فتيل اللي هو البسيط الخيط الرفيع هذا يعني لا ينقص بمقدار لا فائدة منه ولا يعني. ولا يزاد في سيئاته. ننظر هي أنه أصلا لا يؤثر أصلا يعني لا يؤثر. ضرب بهذا المثل تحديدا مرة قطمير هذا الغطاء مال النواة قشرة النواة ما قشرة أيضا قط يا سبحان الله العظيم. لكن هذا هي يعني دلالة على منتهى العدل نعم. منتهى العدل نعم. لكن يبقى لو يظلمون شيئا السؤال نعم شيئا سأتي لشيئا نعم تفضل ولا يظلمون شيئا شيئا هذه أعم أكبر شوية شيئا يعني هي أقل في اللغة شيء الفتيل وال ولا يظلمون شيئا يعني حتى ما هو أقل لا يظلمون شيئا أعم سليم. الآن ننظر قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من تاب وآمن وعمل صالحا ذاك قال ومن يعمل من الصالحات من تبعيضية من يعمل فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هنا تاب وآمن وعمل أي الأعم وأشمل هذه تاب وآمن وعمل شيء وشيء هي عام كلمة الله من من من من فتيل ومن نقيض طبعا عام كلمة هي شيء أصلا هي عام كلمة صح صح فجاء بما هو أعم مع العموم مع العموم وخصص بما هو أعم ولما خصص جاء بالمخصص وشيء أيضا تحتمل قليلة أو كثير عموما كل شيء كله لا نعم كل شيء دائما القرآن يضرب هذه الأمثال وهذه الصورة ليقرب الصورة للأذهان للقارئ الكريم بأن هنالك عدل حتى بالمثل يضرب ذباب يعني قليل بسيط صح لأننا ربما نحتقر وربما نزدريه لأننا لا فائدة منه أصلا يعني بالنسبة لنا يتعمد القرآن من مصادكم كيف ماذا الذي نستشفه من مثل هذه الأمثلة وتلك التشبيهات في القرآن الكريم تقريرها إلى أذهاننا وتقرير حقيقة أيضا ما هي مفادها يعني فهذه مسائل يعني أنه مقدار علم الله ومقدار عدل الله الله. العلم والعدل العلم والعدل لأن هو إذا أنت ما كان يعلم فماذا إيش يعلم إذا قد يعني قطمير نقير أو أكثر إذا هو لا يعلم صح ما لا وفتيلة فإذا علم الله سبحانه وتعالى وعدله نعم في هذا الشيء تمام العلم والعدل سليم. يعني بما أننا نتكلم عن لا يظلمون فتيلة ونقيرة وشيئا عن مسألة الظلم عموما يعني فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن نعم فلا يخاف ظلما ولا هضما معناها ماذا فلا يخاف ظلما هذا مناسبة هو في طه هي الآية الصور نعم هو ذكر قبلها ذكر هو قبل هذه الآية ماذا قال وقد خاب من حمل ظلمه وقد خاب من حمل ظلمه ومعنى الظلم ماذا الظلم أي سيئات مثلا عمل يظلم الآخرين يعمل سيئات فلما قال وقد خاب من حمل ظلمه خاب هكذا الآن نفى عن نفسه قال فلا يخاف ظلما ولا هضما فنسى يعني هنا كلمة الظلم هذه مناسبة للظلم أن الإنسان يحمل ظلم فقد خاب من يعني الإنسان يحمل وقد خاب نعم إذن هناك من يحمل الظلم صح وهكذا صح سليم من يحمل نعم ربنا قال لا فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا هضما يعني لا ينقص من حسناته ولا ينقص من عمله ولا يزال في سيئاته ما الهضم الهضم هو نقص الحق نقص الحسنات نقص الحسنات نعم هضمه حق يعني قلل من حقه طب ما هو الظلم لا يخاف ظلما يعني أيضا ينقص من حسناته لعله يظن أنه ظلم فقط في السيئات في أنه يزاد في السيئات صح ذكرة. صح فلا يخاف لا هذا لا يخاف لا لا, لا هذا ولا لا, لا في حسناته ولا في سيئاته نعم. أيضا منتهى العدل منتهى العدل يعني في القرآن الكريم يا دكتور نقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى كما في النساء وعد الله حقا إنه كان وعده مأتيا وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الصدق كما في الأحقاف لماذا هذا التعداد هذا الدكتور واللمسة البيانية الموجودة فيه يعني هو يعني عندما توضع الآيات في السياق نعم يتبين الأمر تفضل وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا نعم. هو ذكر قبل الآية ما يعدهم الشيطان وما قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا نعم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا سليم. هذا وعد الشيطان زين ما وعد الله هذا بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا هذا وعد الله وليس كما يعد الشيطان سليم بعدها مباشرة قال وما يعدهم شيطان إلا غرورا لا وعد الله حقا هذا وعد الله سبحانه وتعالى وذلك وعد الشيطان بمقابلة يعني سليم فرق صح. بين وعد الشيطان ووعد الله عز وجل بمقابل ذاك قال ذاك حق نعم سليم اسمحنا نأخذ فصلا بسيطا ثم نوصل لقاء معكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونوصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية مرحبا دكتور نكمل إنه كان وعده مأتية أيضا يعني توضح في سياقة نعم هذه في سورة مريم نعم جنات عدن نعم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية ذكر الغيب صح الغيب مجهول نعم يأتينا أو نأتي مشهود صح لا نعلمه هذا قال مأتي راح يأتيه هذا مأتي الله أكبر لا محالة لا محالة هذا غيب هذا الغيب هو مأتي سليم لما ذكر الغيب الغيب قال مأتية مأتي قال إما أن يأتينا أو نأتيه يأتينا أو نأتينا وعد الله لا يخلف الله الميعاد هو في ذكر في يعني في الآية أو قبيلها ذكر خلف الإنسان لوعده هذا بالزمر بالزمر نعم قال وإذا مس الإنسان ضر أيوة. دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو له من قبل. إذن هو أخلف، والمرة دعا ربه منيبا إليه. صح صح. الآن أخلف، تغير. نعم، إذا نسي ما أخلف. ذكر أن الله ترى ما يخلف الميعاد. الإنسان تتخلف، ليس كصنع الإنسان. نعم، لأن إيش قال؟ نعم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ذكر بإزاء خلف الإنسان لما وعد ربه. أيوة، والله لا يخلف الميعاد بما وعد به الإنسان. خلف ووفاء بالله. سبحان الله، زين، أحسنت. يعني المراد فيما تقدمت به وتفضلتم وعد الله، ما نقول وعد الصدق، يعني ماذا في هذا أيضا؟ أولا توضع في سياق هذا. هذا مقدمة. الكفر من الأبناء يعني في الآية بعد تكذيب وعد الله. والذي قال لوالديه أف لكما، هذا بعد الآية. سليم، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ما يقول هذا سليم؟ فأراد أن ربنا رد على هؤلاء، قال هذا وعد الصدق. قال أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وليس كما ذكر هؤلاء أن أساطير الأول، يعني كذب هذا. نعم سليم، هذا كذب يعني. صح، ما هذا إلا أساطير الأولين. نعم لا، يعني هذا كذب. قال لا، هذا وعد الصدق وليس كذبا كما تذكر. وعد الصدق، وعد الصدق. نعم أحسنت. يعني في القرآن الكريم هنا يقول ربنا تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يستخدم صيغة وعد، وأيضا نفس الآية تقريبا في سورة محمد وسورة الرعد وعد المتقون. ومر ربنا تبارك وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات بصيغة المبني للمعلوم، فما الفرق بين الصيغتين وما اللمسة البيانية في كل؟ هو عندما يقول مثل الجنة يتكلم عن الجنة لو عن الوعد؟ عن الجنة، مثل الجنة عن الجنة. إذن الآن الكلام على الجنة وليس على من وعد. صح، مثل الجنة يتكلم عن المكان، يتكلم عن المكان، هو عن مكان الجنة الذي يسمونه، عن المكان وليس من وعد. لأن في سياق يذكر أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي كذا وهو الذي كذا. نعم، لكن هو الآن الكلام عن الجنة، بينما في الآية التي كانت هي وعد مبني للمجهول. نعم، فعلها. نعم، الله سبحانه وتعالى التي وعد الله المتقين بها. نعم، لكن لما كان الكلام عن المكان وليس على من وعد. أيوة، ليس على من وعد. فيقول وعد، وعد المتقين، وعد التي وعدهم بها الله سبحانه. مثل الجنة، الكلام عن الجنة عن المكان وليس عن من وعد. سليم، بينما لاحظ وعد الله لا يتكلم عن من وعد، لأن هو قبل الآية. هسه لاحظ الآيتين، وعد الله المنافقين، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. وعد الله مقابلها هذا، ماذا وعد الله للكفار؟ هو هذا. تمام. وماذا وعد المؤمنين؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. كمل. ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر. أكبر. من الذي يقرر رضوان من الله وأنه أكبر؟ الله فقط. الله فقط. قال وعد الله. وعد الله فقط. الله. أما وعد المتقون على لسان الرسل ولسان المؤمنين يعدون. وعد المتقون هذا. نعم، الرسل وعد الأنبياء والرسل التي أرسلت الأقوام. نعم صحيح، وعد. لكن من الذي يقرر أن رضوان من الله أكبر من الجنات؟ الله وحده. ليس هو الذي وعد بذلك. هو صحيح. بس هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار يخبر بها الرسل والأنبياء. يخبر لكن كمل. أما رضوان من الله أكبر الله من الله سبحانه وتعالى. فقط هو الذي يخبر بذلك وهو الذي يعلم ذلك. الله أكبر. وهذا قال وعد الله. عن الوعد عن من وعد. يعني لما كان الوعد كبيرا. نعم. ولا يقرره أحد. أبداً. أبداً إلا الله سبحانه وتعالى. قال وعد الله. يعني كلهم يعني أيضا على ألسنة الأنبياء والرسل. ما قالوا ما قال ما هذا شيء لا ما قال وعد الجنات. جنات. لا إله إلا الله. إذن هنالك أكبر من ال. أكبر من الجنات. أكبر من الجنات. الله أكبر لا إله إلا الله. يا رب احشرنا معهم يا رب العالمين. طب في قوله تبارك وتعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. نفس الآية تحديدا يا دكتور بنفس الكلمات بنفس الترتيب لكن باختلاف بأنه بأنهم. فلما هذا الاختلاف؟ نفس الكلمات بنفس الترتيب بنفس الضبط بنفس الأداء إلا بأنه وبأنهم. فما الفرق وما اللمسة البيانية هنا؟ طبعا بأنهم الأشخاص. بأنهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم. نعم الأشخاص. تمام. طب ذلك بأنه كانت تأتيهم. هذا ضمير الشأن. ما ضمير الشأن هذا؟ الضمير الشأن يدل على الأمر يعني يدل على التفخيم والتعظيم. طب يعني هل له ضابط مهم مع ذلك الحديث عنه في عجالة ما ضمير الشأن على ماذا يدخل ماذا يصنع؟ ضمير الشأن يخبر عنه بجملة. يخبر عنه بجملة. بجملة. طيب. وهو يكون في الأمور يعني المفخمة أو العظيمة عظيمة الشأن. الشأن هو كذا الأمر هو كذا. هذا من حيث اللغة. تمام. قال لماذا قال هنا وقال هناك؟ لماذا قال؟ بأنه وبأنهم. بين يعني كأنما هنا أعظم. ضمير الشأن. إذا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم هذا أعظم. مو هكذا؟ صحيح. ده. نرى لما نعم هو ماذا قال في تلك كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. نعم. فأخذ هذا في غافر. في غافر. فأخذهم الله فكفروا. تمام. فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. زين. تمام. الآن نأتي لآية التغابن. ذلك بأنهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وتولوا واستغنى الله. كثيرة. مو هكذا؟ أي الأعظم؟ هذه كفروا وتولوا واستغنى الله. إذن ليس في منزلة واحدة. لا إله إلا الله. حتى الكفر فيه دركات. طبعًا. بالله. طبعًا. ليس مجرد أن يكفر من كفر وتولى واستغنى الله سبحانه وتعالى يعني. فجاء هنا ضمير الشأن. أمر جلل. طبعًا. لأنه في الحالين يتكلم عن قوم أتتهم رسلهم. أتتهم رسلهم لكن الأمر بالبينات أيضا عن الاثنين. صح. لكن الموقف شنو؟ حتى لاحظ وأيضا لاحظ هنالك حقيقة أمر آخر. ما هو؟ إضافة إلى هذا. نعم. هو قبل آية غافر قبلها. نعم. قال فينظروا كيف كان عاقبة الذين من كانوا من قبلهم. تمام. كانوا أشد قوة. بينما في قبل آية التغابن ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ما قال من قبلهم. هل هناك فرق القبلية يعني من قبل قبلهم قبل من قبلهم الآن مخصصة بهم تحديدا تحديد. أو من قبل عامة مطلقة أحيانا حتى يقول من قبلهم أحيانا يقول قوم نوح وعاد وثمود أحيانا مخصص. فكان لما أطلق قال من قبل هكذا جاء بضمير الشأن. إذا من قبل ليس له فترة معينة. كل ما قبل قد يكون قبلهم لا يعني. أيضا من ناحية يعني البيانية من قبلهم كان الأمر متعلق بهم. من قبل مطلقة ليس متعلقا بهم. سليم. فلما قال من قبلهم قال بأنهم لما قال من قبلهم أضاف الظن قال بأنهم. هم قبلهم بأنهم تحديدا هم. نعم. لما قال من قبل قال بأنه لما ذكر المضاف إليه ذكر المضاف إليه ذكر هنا أحسنت. ما ذكر الأخرى ما ذكر أحسنت. لكن بالقرآن من قبله يعني مبني على الضم. نعم. ولا يعبر عن فترة زمنية معينة. مبهم هذا الظرف. اسمه الظروف المقطوعة هذه. ظروف بمعنى ماذا مقطوعة؟ مقطوعة عن الإضافة ونوية معناها. يعني يقصد بها أمر محدد معلوم لكن فيما مضى معين. تمام. بالقرآن الكريم يعني مرة نقرأ الخلد وخالدا ومرة خلود في قوله تبارك وتعالى ذوقوا عذاب الخلد. الخلد ومرة يقول مثلا كما قال في ذلك يوم الخلود في سورة قاف. فما الفرق بين الخلد والخلود؟ أنت في القرآن يعني في القرآن تقصد؟ أولا في القرآن طبعا. نعم نعم. لأن لو أخذنا كل الآيات الواردة في الخلد. نعم. هي يعني شيء جزئي لحظة. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. عذاب الخلد. إذن نعم. لا يتكلم عن العذاب. صح؟ تمام. عذاب تمام. الخلد. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ ذكر نعم. الجنة. معين. معين. عين شيئا معينا. نعم. ذوقوا عذاب الخلد. نعم. عذاب الخلد. لهم فيها دار الخلد. تمام. معين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يوم الخلود هل خاص بجماعة ولا للجنة والنار يوم الخلود؟ للجنة والنار. أي الأعم؟ دار يعني عذاب الخلد الذي خاص بالكافرين أو الخلود؟ الخلود. أعم. لأن يشملهم كلهم. صحيح. هذا مخصص. أي الأكثر حروفها أي الأكثر؟ الخلد ولا الخلود؟ خلود. خلص الأعم الأكثر خلاص. هو من حيث الصيغة. لا الخلد هو لا يعني نفسه خلد وخلود يعني. لغة. لا لغة. لكن الاستعمال أنه لما كان أكثر جاء تأتى بالصيغة اللي هي أطول أكثر. لما أقل خلاص قلت. استعمال عجيب يعني. جدا. عجيب. بأنه كل الخلد أو الخلود فيها يعني فترة زمنية طويلة الأمد، لكن يبقى فعلا البيان وسر الاختيار لما يستخدم هذا هنا وهذا هنا. يعني في قوله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. لماذا يستخدم تذكير وتأنيث الفعل مع أنه الفعل أيضا رسل من قبلك؟ كذب وكذبت. احنا اظن في هذه الحلقه نعم. ذكرنا ان التانيث اكثر من التذكير المؤنث يمكن في صحيح هكذا لغه هذا. الان ننظر اي الرسل اكثر محاسب الرسل هم. طيب نشوف فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا نعم. بالبينات والزبر والكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. نعم. أي الأكثر الرسول الذين جاءوا بالزبر والكتب؟ كل الرسل جاءوا بكتب؟ لا قسم. إذن ما لم يأتي بالزبر وكتاب منير. صحيح. هذه ما رسل من قبلك لم يذكر شيء. أي الأكثر؟ هذه خلاص جاء بالتاني في المذكر. كذبت. مش كل رسول يعني الرسول معه كتاب؟ كل رسول عنده كتب. لا النبي حتى النبي والرسول حتى الرسول يعني هود عنده كتاب. هود نوح عنده كتاب. لا صالح عنده كتاب. لا سليمان عنده كتاب. لا يونس عنده كتاب. لا لا هم كلهم جاءوا بالكتب يعني. نعم بالوحي. كل الفرق بين النبي والرسول النبي مرسل بدون كتاب. لا والنبي النبي مرسل للتبليغ. النبي مرسل تبليغ الوحي. النبي الرسول الوحي قد ما يكون لنفسه قد يكون ما يكون برسل إلى قومه. يبلغ مكلف بالتبليغ. هذا قد يكون غير مكلف بالتبليغ. الله أكبر. وإذن يستخدم الصيغة أنه التكذيب حدث والرسل جمع لكن يبقى الاختيار. أي الأكثر؟ يبقى هنا الاختيار. أي الأكثر؟ الذي من ليس يعني الأكثر من ليس منهم عموما مو ما ليس منهم يشملهم. يشملهم هذا جزء منهم. يشملهم صح. يشملهم صح. سليم. طب الفرق بين آلاف وألوف يا دكتور؟ نعم. آلاف جمع قلة. قلة من كم لكم تقريبا جمع القلة؟ من 3 إلى 10. وألوف كثرة. جمع كثرة؟ نعم. ليس له حد؟ كثرة من 11 عن كل عامة. آلاف وألوف. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، ثلاثة محددة آلاف. نعم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف. آلاف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ قالوا أكثر من 40,000 كانوا. يعني إذا جمع القلة من 3 إلى 10، أكثر من هذا لا نقول ألوف. إيه نعم، لأن هذا صيغة آلاف هي على أفعال. آلاف أفعال. نعم. أفعال من صيغ الأوزان القلة، أفعل أفعال أفعل فعلة، هذه أوزان القلة. تمام. أفعل أيوة. في الأنفس يعني أفعال في الآلاف. نعم. أفعل مثل أغلمة أو ما إلى ذلك يعني، وفعلة مثل الصبية. فعلة. فعلة. هذه فتية. نعم. هذه جموع، هذه أوزان، هذه أوزان جموع القلة. الكثرة لها أوزان محددة؟ لا، ما غير هذه، ما غير هذه الأوزان كثرة، الكثرة إلا في الجمع السالم قال يدخل في جموع القلة بشروط وضوط معنا. نعم يعني عموما يعني عموما يدخل القلة، خاصة إذا كان هنالك يعني جموع معه جموع كثرة فيكون القلة، وإلا يكون دستان للجميع إذا لم يكن معه يعني. وإذا يستخدم ألاف مع قلة يعني آلاف، ثلاثة آلاف، خمسة آلاف، ما زاد عن 10 يستخدم ألوف. أشهر، أشهر أفعل. نعم. الحج أشهر الحرم. الحج، الحج أشهر معنوان. 12 قال إن عدة الشهور عند الله أكثر. صح. شهور، أشهر أفعل، أفعل هذا من جموع القلة. نعم. الحج أشهر يعني 4 أشهر هو. أربعة. نعم. الأشهر الحرم. والشهور، شهور. إن عدة الشهور. شهور عند الله 12 شهر. 12 شهر. يستخدم هذا. سبحان الله العظيم. دقة. جزاك الله خيرا دكتور فاضل وبركة، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيد على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق المياط وأطر تحت خضر عبد المطلب، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.